السؤال الخامس، يقول السائل: عندنا نساء يصلون معنا في المسجد في الطابق الثاني، والنساء يرون الإمام في الصلاة، والآن نريد توسعة المسجد وجعل الطابق الثاني للرجال فقط، وجعل النساء في غرفة تدريس القرآن، لكن لا يستطيعون رؤية الإمام، هل في الصلاة يجب على النساء رؤية الإمام أم لا؟ لا يجب، يكفي أن يكون هناك ما يوصل الصوت، وبإذن الله تعالى يكون الأمر هين، وصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. بارك الله فيك.